نصائح وحلول للمشاكل المتعلقة بسجل أفكار. سجل الأفكار الذي نظرنا فيه بالتفصيل في المنشور الأخير هو وسيلة رائعة لتحسين مزاجنا من خلال مناقشة وتعديل أفكارنا السلبية التلقائية. ولكن غالباً عندما نبدأ في استخدام سجلات الأفكار لأول مرة، قد نجد أننا لا نختبر الكثير من التخفيف في شدة مزاجنا السلبي، وأحياناً قد نشعر حتى بأننا أصبحنا أسوأ قليلاً. لذا في هذا الفيديو، سننظر في بعض التحديات التي تواجهنا عند إكمال سجلات الأفكار وبعض النصائح التي يمكننا استخدامها لجعلها أكثر فعالية. السبب الأكثر شيوعاً لعدم فعالية سجل الأفكار هو أننا ننتظر طويلاً قبل محاولة القيام به. أفضل وقت للقيام بسجل الأفكار هو بمجرد أن نلاحظ تغييراً سلبياً في مزاجنا. هذا هو الوقت الذي سيكون فيه الأكثر فائدة، وكلما تأخرنا في القيام به، أصبحت فعالية سجل الأفكار أقل وأصبح إكماله أكثر صعوبة. دعونا نرى لماذا. إليك كيف من المفترض أن يعمل سجل الأفكار؟ لدينا تجربة غير سرة تثير فكرة سلبية تلقائية تؤدي بعد ذلك إلى شعورنا بالحزن أو القلق أو الغضب أو أي شعور سلبي آخر. ثم نكمل سجل الأفكار، نعدل الفكرة السلبية التلقائية، ويتحسن مزاجنا وتصبح مشاعرنا السلبية أقل حدة أو حتى تبدأ في التلاشي. ولكن ما يحدث عادة بدلاً من القيام بسجل الأفكار على فور، ننتظر لأنه مزعج. لا أحد يريد الاضطرار إلى القيام بسجل أفكار. لذا نؤجل ذلك ونأمل في أن يتحسن مزاجنا ومشاعرنا السلبية من تلقاء نفسها. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد جعلنا الأمر أكثر صعوبة على أنفسنا، لأن آن ليس فقط هناك فكرة أو اثنتان سلبيتان جعلتانا نشعر بالحزن قليلاً، بل إن هذه أفكار تحب أن تتكاثر، ومع كل فكرة سلبية جديدة، تزداد مستويات حزن أو القلق أو أي شعور سلبي آخر. في هذه المرحلة، إذا قمنا بسجل أفكار، فإنه لا يزال يمكن أن يكون فعالاً، ولكن من الصعب جداً مناقشة أفكارنا السلبية عندما يكون هناك الكثير منها وتكون مشاعرنا السلبية شديدة جداً. لذا فإن أهم عند استخدام سجل الأفكار هو قيام به بمجرد أن نلاحظ تغييراً سلبياً في مزاجنا، لأن هذا هو الوقت الذي سيكون فيه الأكثر فعالية والأقل صعوبة. ولكن لنفترض أننا انتظرنا والآن نشعر بأننا أسوأ، ونحاول القيام بسجل الأفكار ولكنه يبدو صعباً جداً. أفضل في هذه المرحلة هو أن نأخذ استراحة ونحاول تهدئة أفكارنا ومشاعرنا قليلاً أولاً. وعندما نستأنف، إذا كان سجل الأفكار لا يزال لا يعمل، فإليك ما قد يحدث، إذا كنا مستائين من شيء ما وكان لدينا الكثير من الأفكار السلبية، فإن عقولنا تميل إلى البداية في السباق، وعندما تكون عقولنا في حالة سباق، يمكن أن يكون إعادة الهيكلة معرفية صعبة للغاية. أولاً، يمكن أن يكون من الصعب عزل الفكرة السلبية التلقائية الرئيسية أو الفكرة الساخنة من بين كل الأفكار الأخرى التي تدور في عقولنا. إذا قمنا بتحديد الفكرة الساخنة وبدأنا في استخدام تقنية العمودين للنظر في الأدلة التي تدعم ولا تدعم هذه الفكرة، فمن المحتمل أن نأتي بالكثير من الأدلة التي تدعم الفكرة السلبية التي نحاول تعديلها، وسنجد صعوبة في العثور على أي دليل لا يدعم فكرتنا الساخنة، لأن أي دليل ضدها يجب أن يشق طريقه عبر كل تلك أفكار السلبية الموجودة بالفعل في عقولنا ليسمع. لذا إذا وجدنا هذا يحدث، يمكننا محاولة ترك أدلة التي تدعم فكرتنا الساخنة تماماً، لأنها يمكن أن تكون سلبية جداً لدرجة تجعلنا نشعر بالسوء. ولكن غالباً إذا انتظرنا طويلاً، قد نجد صعوبة في التوصل إلى أي أفكار بديلة أو أكثر توازناً. أولاً، لأنه عندما نشعر بشدة أو نستجيب عاطفياً، يكون من الصعب جداً أن تكون لدينا أفكار تتناقض مع تلك الشعور أو العاطفة. إذا كنا حزينين جداً، فإن كل أفكارنا تميل إلى أن تكون حزينة. إذا كنا قلقين جداً، فإن أفكارنا تميل إلى أن تكون مخاوف وسيناريوهات أسوأ الحالات وهكذا. لذا إذا كنا حزينين جدا أو مكتئبين أو قلقين جدا أو غاضبين أو أي كان، يكون من الصعب للغاية التوصل إلى أفكار بديلة أو أكثر توازنا تتناقض مع هذه المشاعر. وعندما نشعر بأننا عاطفيون للغاية، يكون من الصعب جدا الوصول إلى الجزء المنطقي والعقلاني من عقولنا، وهذا يجعل من الصعب قيام بسجل أفكار، لأن سجل الأفكار هو عملية منطقية تحليلية جدا. إذن ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ يمكننا الانتظار حتى لا نشعر بأسوأ العواقب لما كانت الحالة التي أثارت أفكارنا السلبية، ثم قيام بسجل الأفكار بعد الواقع. الآن إذا قمنا بسجل أفكار في اللحظة التي نشعر فيها بالسوء، يمكن أن يساعدنا ذلك في الشعور بالتحسن فورا. إذا كنا نقوم بسجل أفكار بعد الواقع، من الواضح أن هذا لا ينطبق، ولكن يمكن أن يساعدنا على التعافي بسرعة أكبر قليلا، كما يمكننا أيضا استخدامه لمساعدتنا في الاستعداد للمرة القادمة التي نجد فيها أنفسنا في موقف مشابه. ثم يمكننا كتابة أفكار البديلة أو الأكثر توازنا التي نتوصل إليها، ربما في هواتفنا، حتى تكون جاهزة ويمكننا الرجوع إليها في المرة القادمة التي يحدث فيها شيء مماثل، بدلا من الاضطرار إلى التفكير في كل شيء في اللحظة التي نشعر فيها بالفعل بحالة عاطفية وليست واضحة التفكير أو نواجه صعوبة في الوصول إلى أجزاء الأكثر تحليلية من عقولنا. أم حتى إذا كنا قد توصلنا بالفعل إلى هذه أفكار بديلة والأكثر توازنا مقدما، يمكن أن يكون من الصعب تصديقها في اللحظة التي نشعر فيها بالعاطفة. لذا يمكن أن يساعد أحيانا في ترك ملاحظة لأنفسنا في المستقبل تقول: أعلم أن هذه أفكار قد لا تبدو منطقية الآن، ولكن عندما لا تشعر بهذه الطريقة فإنك فعلا تؤمن بها. سبب آخر قد يؤدي إلى عدم نجاح سجل الأفكار هو أن أفكار البديلة أو المتوازنة التي نتوصل إليها ليست واقعية. يجب أن تكون أفكارنا متوازنة فعلا. محاولة استبدال الأفكار السلبية بالتفكير الإيجابي الذي يكون منحازا مثل أفكارنا السلبية ولكن في اتجاه إيجابي لن تنجح، لأننا لن نصدقها. مفتاح في سجل الأفكار هو أن ننتهي بالاعتقاد بأفكارنا البديلة أو المتوازنة أكثر من اعتقادنا بأفكارنا السلبية التلقائية. إذا حاولنا أن نجعل أنفسنا نتبنى أفكارا إيجابية ليست واقعية ولا تتناغم معنا ولا نعتقد فعلا أنها صحيحة، فلن نتمكن من خداع أنفسنا للاعتقاد بهذا التفكير الإيجابي. لذا إذا كانت أفكارنا البديلة أو المتوازنة إيجابية جدا، لن تظل أفكارنا السلبية في مكانها فقط، بل سنشعر غالبا بأسوأ، لأننا نقول لأنفسنا أنه يجب أن نفكر بهذه الطريقة، يجب أن نتبنى هذه أفكار الإيجابية جدا، وأنه إذا فعلنا ذلك سنشعر بتحسن، ولكن لا يمكننا إقناع أنفسنا بتصديقها، لذا نشعر بالسوء بشأن هذا، وكأننا فشلنا، وهذا له تأثير سلبي على مزاجنا وكيف نشعر. لذا من المهم جدا أن تكون الأفكار التي نحاول استبدال أفكارنا السلبية بها واقعية وقابلة للتصديق وتنسجم معنا. إذن مفاتيح لجعل سجل أفكار أكثر فعالية هي القيام به فورا بمجرد أن نلاحظ تغيرا سلبيا في مزاجنا. ولكن إذا كنا قد انتظرنا ووجدنا صعوبة في القيام به، فتأكد من أننا نعطي أنفسنا فرصة لتهدئة أفكارنا ومشاعرنا قليلا قبل أن نواصل محاولة إكمال سجل أفكار. ولكن إذا وجدنا أننا لا نزال غير قادرين على إكمال سجل أفكار، فيمكننا وضعه جانبا الآن والقيام به بعد الواقع وتدوين الأفكار بديلة والأكثر توازنا التي نتوصل إليها، حتى يكون من الأسهل علينا تطبيقها في المرة القادمة. وتأكد من أن الأفكار البديلة والأكثر توازنا التي نحاول إقناع أنفسنا بها واقعية وقابلة للتصديق. ثم بمجرد أن نتوصل إلى هذه أفكار بديلة والأكثر توازنا، يمكننا البداية في البحث عن أدلة من تجاربنا في العالم الحقيقي التي تؤكد أنها دقيقة، وحتى إجراء تجارب سلوكية لجمع مزيد من البيانات لصالحها. وإذا لم نتمكن من التوصل إلى أفكار بديلة أو أكثر توازناً نعتقد بها أكثر من أفكارنا الساخنة، فقد تكون أفكارنا الساخنة دقيقة جداً. على سبيل المثال، إذا فقدنا وظائفنا وكانت فكرتنا الساخنة هي سأواجه صعوبة في دفع جميع فواتيري، حسناً، قد يكون ذلك صحيحاً، وربما لا يوجد أي فكرة أخرى سنصدقها أكثر من شأنها أن تجعلنا نشعر بتحسن. لذا إذا كانت فكرة الساخنة دقيقة فعلاً، بدلاً من محاولة تغيير تلك الفكرة، قد نحتاج إلى تغيير الحالة التي تؤدي إلى هذه الفكرة، ويمكننا القيام بذلك من خلال خطة عمل. لذا في هذه الحالة، خطة عمل للحصول على وظيفة جديدة، وسأتحدث عن خطط العمل أكثر بالإضافة إلى التجارب السلوكية في المنشور القادم.